قال ابن القيم: التخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى شهوات المأمومين. ما المقصود بالأمر النسبي وما المقصود بشهوات المأمومين؟ فيما تقدم طيب أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، التخفيف نعم، فيقرأ كما قرأ النبي، يركع كما ركع، ويسجد كما سجد، يعني يكون متوسطا لا مطيلا ولا ناقرا بين النقر وبين الإطالة التي تشق على الناس. هذا هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتأسى بالنقارين الذين يشفعون في الصلاة حتى لا يمكن الناس من أداء المشروع، ولا يتأسى بالمطولين المنفرين، ولكن بين ذلك والأسوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتم يصلي. وقال الرب جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتأسي بالنبي هذا هو التوسل. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.